أيها السادة، مساء الخير. تدور الأيام دورتها وتمضي الليالي تباعا، ونلتقي معا في ليلة من ليالي الزمن، ليلة من ليالي رمضان، فيها النور والطهر، فيها الروعة والسحر، فيها السمر وفيها السهر، فيها الرضا وفيها الأمل، فيها البهجة والخير وفيها الصفاء، فيها النشوة والفرحة وفيها الضياء. فهي ليلة من ليالي الشهر المبارك، شهر الهدى وشهر الوئام. وفي ليالي رمضان نحمد الله على نعمه، فنرتوي بعد ظمأ، ونشبع بعد خواء، ونتزود بما يعيننا على الحرمان. وبعد قليل تهتز موجات الأثير نشوى، تحمل للملايين الزاد، فتشبع الأرواح وتمتلئ القلوب حبا وخيرا وحياة. بعد قليل ينطلق الصوت الذي وهبه الله لها وجاد به علينا، يأس الجراح ويمس منا القلوب في رفق وفي حنان، ويداعب النفوس فتولي عنها الأشجان. فإذا الحياة أمل، وإذا الدنيا رجاء، وإذا الأوهام حقائق، وإذا العيش أحلام. وينطلق الدعاء في نجوى بأن يديم الله الحب بين الناس، والطمأنينة بين ثنايا الأفئدة وحنايا القلوب، وأن يديمها الله للعشاق، عشاق فنها الرائع البديع الخالد على مر الزمن. أيها السادة، من مسرح حديقة الأزبكية تقدم الإذاعة المصرية الحفلة الشهرية الكبرى لكوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. سوف تغني في وصلتها الأولى تلك الأغنية العاطفية الحلوة التي اشتقتم جميعا لسماعها، أغنية جددت حبك لي بعد الفؤاد مرتاح، حرام عليك خليه غافل عن اللي راح. الأغنية من تأليف الشاعر أحمد رامي وتلحين الموسيقار رياض الصنباطي. يصاحب كوكب الشرق فرقة موسيقية مكونة من محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، أحمد العريان، كريم حلمي على الكمان، حسين فاضل على الناي، حسان كمال ومحمود الحفناوي شيلو، إبراهيم عفيفي ضابط إيقاع. امتلأ الآن مسرح حديقة الأزبكية بعشاق فن أم كلثوم، وبقيت ثواني يرتفع بعدها الستار عن كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، تغني أغنية جددت حبك لي تأليف الشاعر أحمد رامي، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي. أيها السادة، كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you.

الهوى. سهرك بليالي زمان وافكرك بليالي زمان وافكرك في جنتها وأصور